وهذا السؤال من شواهد أن النقص في علم العربية ومن جملته متن اللغة له أثر في الضعف في باب الأسماء والصفات وغيرها من أبواب الاعتقاد، وهذا ظاهر بعد القرون المفضلة، فمنها نشأ البدع في بعض الأحوال، ومنها نفيت أقوال صحيحة لأهل السنة أنها ليست من أقوال أهل السنة، وهي كذلك بالقرآن والسنة لأن اللسان العربي يدل عليها. مثاله صفة المتانة لله. صفة أم ليست صفة؟ صفة. ليش؟ أحسنت. صفة لأن الله من أسمائه المتين، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين في سورة الداريات، فالصفة التي في المتين هي المتانة، فهذه ثابتة بالقرآن والسنة، وقواعد أهل السنة مجمعة على ذلك. فيأتيك من لا معرفة له بالعربية ويقول إن هذا قول باطل ليس صحيحا، والحقيقة وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. هذا القول دل عليه القرآن والسنة. لو قال قائل إن هذا الإنسان يخشى عليه من الكفر لإنكار ما جاء في القرآن والسنة صار هذا أقوى، لكن التنطع في الرد على المخالف أو الطاعن ليس محمودا، لكن يبين، يقال هذه الصفة دليلها في القرآن كذا والسنة كذا، فمن أحب أن ينتفع ويستفيد بالعلم الذي يبذل له فهذا خير له، وإن لم يحب فإنه لا يضر العلم ولا يضر أهله، وإنما يضر نفسه بما يبقى عليه من الجهل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.